صدق الله العظيم. يا مالك ذاكرين يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله الله يا أخي المسلم، من أدب الطريق أن تظهر فاقاتك إلى الله وتنزل حاجاتك بساحة مولاك وترفع الهمة عما سواه، فإن فعلت نلت من العزة وعلو القدر ما يكل عن وصفه اللسان ويعجز عن حمله واسع الجنان. إني إليك مع الأنفاس محتاج، لو كان في مفرق الإكليل والتاج. يقول سهل بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: ما أظهر عبد فقره إلى الله تعالى في الدعاء إلا قال له الحق تعالى لبيك، لكن لا يستطيع سماع ذلك. ومما ورد في بعض الكتب المنزلة يقول الله تعالى: ما رفع عبد حاجته إلي دون خلقي أعلم ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع والأراضون السبع إلا جعلت له فرجا ومخرجا من أمره. وقال أبو القاسم القشيري رحمه الله: من أشار إلى الله ثم رجع بحوائجه إلى غيره أفقره الله إلى الخلق، ثم نزع له الرحمة من قلوبهم. ومن شهد محل افتقاره إلى الله ورجع بحوائجه إليه أغناه الله من حيث لا يحتسب وأعطاه من حيث لا يرتقب. وقيل لبعض المحققين رضي الله عنهم: أيطلب العبد الرزق؟ إن علم أين هو فليطلب. أيسأل الله؟ إن علم أنه نسيه فليذكره. أيتوكل على الله؟ إن كان في شك فليختبر. فأي شيء يعمل؟ ما أمره. فليثق العبد بربه وليشتغل بما أمر به، وليكن كما قال بهلول المجنون رضي الله عنه: نعبده كما أمرنا وهو يرزقنا كما وعدنا. ولا يتعلق العبد بمخلوق أصلا، لا قلبا ولا قالبا، وليمحو الخواطر التي تخطر بباله من هذا المعنى قبل أن تستحكم فيه فيعاقب بالحرمان. Thank you.